الحمد لله الحمد لله الذي جعل البيت الحرام من أعظم شعائر الإسلام، والحمد لله الذي جعل الحج كفارة للخطايا والآثام. أحمده سبحانه على ما تفضل به من ثواب الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء فكان مثل الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما حج مسلم وصام. أما بعد، فيا عباد الله، تعلقت قلوب العباد ببيت ربهم ومحبوبهم، فكلما ذكر لهم البيت الحرام إليه هنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. لله جر ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجا قلب المتيم منهم ما قد شجا، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. عباد الله عباد الله، إن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام، فاستجاب الله دعاءه وأذن له أن يؤذن في الناس بالحج. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال الله تعالى: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فشرع الله في عباده الحج وجعله على أمة الإسلام ركنا من أركان دينهم. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. والحج يا عباد الله، مع كونه فريضة على المسلم مرة في العمر، قد جعل الله فيه فضائل عظيمة وجعل له أجورا كريمة، فالحج عظيم فضله، عالية منزلته، باسقة شجرته، مباركة ثمرته. كيف لا يا عباد الله؟ والحج المبرور جزاؤه المقام الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور يا عباد الله يهدم ما كان قبله من الذنوب، فإذا حج الإنسان حجا مبرورا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيا عبد الله يا عبد الله، يا من عصيت الله، يا من حملت نفسك أوزار الذنوب وأقدارها، أتريد أن تطهر نفسك؟ أتريد أن تخلص نفسك من أسر الذنوب؟ أتريد أن تتخلص من شؤم المعاصي؟ أتريد يا عبد الله أن ترجع طاهرا نقيا برا تقيا؟ أتريد أن ترجع طاهر البدن طاهر القلب إن كنت تريد هذا وما إخوانك إلا مريدا هذا فما عليك إلا أن تحج إلى بيت ربك حجا مبرورا. الحج يا عباد الله من أسباب الغنى ونفي الفقر والذنوب. فالحج يا عبد الله سبب لغناك في قلبك وسبب لغناك في دنياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الطير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج يا عبد الله يجعلك من وفد الله القادم على الله والله وتالله ولله ليكرمن الله من قدم عليه وسيجيب سؤاله ودعاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولذا قال العلماء يا عباد الله إنه يستحب لمن لم يحج أن يوصي من حج بالدعاء له فإن دعاء الحاج ترجى له الاستجابة. جاء عن صفوان بن عبد الله وكان زوجا لابنة أبي الدرداء أنه جاء يريد امرأته فوجد أم الدرداء عندها فقالت له أتريد الحج العام؟ قال نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك مثله. والحج يا عباد الله يقوم مقام الجهاد لمن ضعف عن الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل قوه الحج جهاد كل ضعيف. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية قال جهادكن الحج. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي الحج يا عباد الله تعرض لأن يرتقى العبد من نار جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله به عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليزنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. كل حركة للحاج يا عباد الله كل حركة للحاج يا عباد الله تكتب له بها حسنة وتحط عنه بها خطيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا يعني سبعة أشواط فأحصى كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل يعني ما لبى ملب ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفع له بها درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ومشوقا أما خروجك من بيتك تعم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تضعها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة أو يمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فجر عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالك أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذكور وأما حلقك شعرك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا قمت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر. أكبر يا عباد الله، فضائل عظيمة ومنافع كريمة، إنها نصوص تطرق المسامع فتهز القلوب المؤمنة وتحرك النفوس فتمتلئ شوقا لتكون من أهل هذا الفوز العظيم. فلا إله إلا الله، كم أعد الله للحجاج من خيرات وكم أكرمهم به من مكرمات، وصدق الله ليشهدوا منافع لهم. وما أعظم يا عبد الله أن تكون واقفا في هذه المواقف الكريمة ومتعرضا لهذه الفضائل العظيمة. نعم يا عباد الله، إن الحج فيه منافع عظيمة كما قال ربكم ليشهدوا منافع لهم، وهذا يشمل منافع الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال بالصواب قول من قال عنا بذلك ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة، وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم ويؤتى له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع الذي وصف. فالحج يا عباد الله كله منافع، ومن تلك المنافع غير ما ذكرنا يا عباد الله أن الحج عبادة لله عز وجل، يقصد منها الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. ومتى استشعر العبد ذلك كان في حجه خاضعا متذللا لربه تبارك وتعالى، مظهرا فقره لله عز وجل، فيزداد بذلك ايمانه. والحج يا عباد الله فيه إقامة ذكر الله عز وجل، فمن أعظم مقاصد الحج وحكمه أن يقيم الحاج ذكر الله، فيكون حريصا في المشاعر كلها على ذكر الله، متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويقول الله عز وجل وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إلى قوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم، وقوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من معين من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فاتقوا الله عباد الله ولا تحرموا أنفسكم من هذه الشعيرة إن كنتم قادرين وتيسرت لكم، واحرصوا عباد الله على العزم الصادق على الحج، فإن من عزم عزما صادقا على العمل الصالح كتب له أجره. وسنفصل إن شاء الله في الخطبة القادمة شروط وجوب الحج وماذا على من لم يستطيع الحج وما الحكم في الحج بلا تصريح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله إننا ونحن نتكلم عن الحج ونذكر به ونستعد لاستقباله يا عباد الله، ينبغي علينا أن نتذكر أنه مر بين حج العام الماضي وهذا الزمن ما يقرب من عام كامل مر بسرعته القريبة وأحواله العجيبة. وهكذا يا عباد الله تمضي بنا السنوات وتطحننا الأيام وتتغير أحوالنا من قوة إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة. فيجب على كل واحد منا يا عباد الله أن يأخذ من ذلك العبرة. فهذه فريضة الحج تأتي ونحن نشعر أنه ليس بيننا وبين الحج بالسنة التي قبلها إلا أيام معدودة، في حين أنه مرت سنة كاملة تقريبا، ولكل بداية نهاية. فكما أن السنة تبدأ وتنتهي فكذلك العمر يا عباد الله يبدأ وينتهي. فاعتبروا بذلك يا أولي الأبصار. فتذكروا يا عباد الله، تذكروا أناسا قبلنا وقفوا مثل موقفنا في العام الماضي، وقد يقولون حضروا خطبتنا واستمعوا حدنا. أين هم الآن؟ إنهم في قبورهم يا عباد الله. فسبحان الله الحي الذي لا يموت، وسيأتي يوم إن شاء الله يقف بعدنا أناس يتساءلون عنا كما تساءلنا عمن قبلنا. فلا دوام إلا لله عز وجل، ولا بقاء إلا لله عز وجل. فتذكروا عباد الله هذا الأمر العظيم، وراقبوا أنفسكم وراجعوا أنفسكم، واعلموا أن الدنيا كلها قليل، وأن الباقي منها قليل، وأن الذي لنا من قليلها قليل، وأن الباقي لنا من قليلنا قليل، وأن الارتحال قريب، وأن الأمر قريب. فاستعدوا عباد الله للقاء الله عز وجل بما يسركم عند لقائه سبحانه وتعالى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم جليل بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز بالقائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم عليه تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم حببنا في السنة وثبتنا عليها يا رب العالمين. اللهم حببنا في السنة وثبتنا عليها يا رب العالمين. اللهم حببنا في السنة وثبتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترقق قلوبنا لطاعتك. اللهم رقق قلوبنا لطاعتك. اللهم رقق قلوبنا لطاعتك. اللهم اجعلنا من أهل الخيرات الطيبات، ونعوذ بك أن نكون من أهل المستخبثات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل البركة في قلوبنا، وأن تنزل البركة في أعمالنا، وأن تنزل البركة في أعمالنا، وأن تنزل البركة في أجسادنا، وأن تنزل البركة في بيوتنا، وأن تنزل البركة في مدينتنا، وأن تزيدها بركة يا رب العالمين، وأن تنزل البركة في بلادنا، وأن تنزل البركة في بلاد المسلمين، وأن تكفينا والمسلمين شرور أنفسنا والشياطين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر أعداء المسلمين. اللهم اكفنا شر أعداء المسلمين. اللهم اكفنا شر أعداء المسلمين. اللهم من أراد بنا أو بالمسلمين في أي مكان سوءا، اللهم فكنا سوءه يا رب العالمين. اللهم اكفنا سوءه بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نتقوى بك وأنت القوي العزيز. اللهم إنا نتقوى بك وأنت القوي العزيز. اللهم إنا نتقوى بك وأنت القوي العزيز. اللهم فقونا وأعزنا. اللهم فقونا وأعزنا. اللهم فقونا وأعزنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا منان يا رحيم يا رحمن، لك الفضل كله ومنك الفضل كله. نسألك بأسمائك أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم حالنا وتنزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم لا تعلق لنا إلا بك، اللهم لا لجوء لنا إلا إليك، اللهم إنا لا نرفع أيدينا سائلين إلا لك يا رب العالمين. اللهم فأجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم إنك أرحم بنا من أنفسنا. اللهم فأسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا غيثا نافعا قريبا عاجلا يا رب العالمين، اللهم أغثنا غيثا نافعا قريبا عاجلا يا رب العالمين، اللهم أغثنا غيثا نافعا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم الحال، اللهم إنك تعلم الحال، فأبدل حالنا إلى خير حال يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت به بركات الأرض يا رب العالمين، وارزقنا شكره يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله